بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني المتوفى سنة 92 و300 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. شكر الله الأخ الكريم الدكتور مؤمن، وأطلب منه الآن أن يتفضل بقراءة ما كتبه شيخنا رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب إن وأخواتها. حسبك. قال شيخنا رحمه الله باب إن وأخواتها. باب خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، وهنا المبتدأ حذف جوازا يا شيخ. هذا باب إن، باب يا شيخنا إن. طيب باب خبر هذا، وبعد كده باب إن. إن هنا تعرب يا شيخنا، تعرب إيه؟ ما باب مضاف، إن مضاف إليه، إن مضاف إليه. قصد لفظها. تقول كيف تبدأ إن حرف، كيف تكون مضاف إليه يا شيخ؟ قصد لفظها، لأن باب مضاف يحتاج إلى مضاف إليه. مثال باب الداري، باب المسجد، فهم يا شيخنا؟ فإن هنا في محل جر مضاف إليه، قصد لفظها. وعشان كده عطفت قلت وأخواتها، باب إن وأخواتها بالكسر يا شيخ. واضح؟ العجيب أن الشيخ قال باب إن، قال وأخواتها، إذن هي إن هذه أم الأخواتها. يقرأ كده الأخوات يا شيخنا، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. أحسنت. إذن أخوات إن، أن بفتح الهمزة، وكأن ولكن وليت ولعل، كل أداة تدل على معنى. يعني إن وأن تفيدان التوكيد، فإذا قلنا مؤمن مسافر هذا كلام خبري، يعني يحتمل الصدق والكذب. إذا أردنا تأكيده نقول إن مؤمنا مسافر، ده تأكيد يا شيخنا، يبقى إن تفيد الكلام إيه؟ تأكيد. واضح يا شيخنا؟ أن كذلك، بل لكن أن لابد أن تسبق بكلام. بلغني أنك مسافر، قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. كأن تفيد التشبيه، أقول كأن هندا بدر، لكن تفيد الاستدراك، والاستدراك نفي ما يتوهم إثباته أو إثبات ما يتوهم نفيه. فإذا قلت لي زيد عالم فأظن أنه كريم، أقول لكنه بخيل، ده اسمه يا شيخنا استدراك. قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ليت تفيد التمني، والتمني غالبا يكون في الشيء المستحيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إذن بيطلب شيء مستحيل. طيب أما كلمة لعل فهي تفيد الرجاء، والرجاء يكون في الشيء المحبوب، تقول لعل الحبيب قادم. وممكن تفيد يا شيخنا الإشفاق، ويكون في الشيء المكروه، تقول لعل زيدا هالك، أو لعل العدو قادم. الآن فهمت؟ فهمت. طيب لم نجب على سؤال يا شيخنا، لما جعلت إن أما لأخواتها؟ لما قال الشيخ باب إن ولم يقل باب أن أو باب كأن، لأن إن هذه الهمزة مكسورة تميزت على أخواتها بمزية وهي دخول اللام في الخبر. إن ربي لسميع الدعاء، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. فهم معنى البيت؟ لا أقول مش فاهم، مش فاهم. أيوة كده. الشيخ يقول: وبعد ذات الكسر، ذات بمعنى صاحبة الكسر اللي هي إن يعني مش أن، تصحب الخبر لا مبتداء. يعني إيه لا مبتداء؟ لا يقول لا مؤمن أديب، فاللام الداخل على المبتدا ده تفيد التوكيد، مثل ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فهمت يا شيخنا؟ عندما تأتي إن تفيد التوكيد واللام أفادت التوكيد، فلا يجوز اجتماع حرفين في أن واحد، فاللام هنا يسموها اللام المزحلقة، يعني عند دخول إن تركت الاسم ودخلت في الخبر، عشان كده سموها اللام يا شيخنا المزحلقة. المزحلقة يعني تركت المكان اللي هو المبتدأ ودخلت في الخبر. واضح؟ صحيح. فأقول إن زيدا لعالم، إذن إن هذه اختصت بدخول لام في خبرها، بقيت الأخوات لا يجوز. لا يجوز أن تقول مثلا ليت الشباب لا يعود، لعل الله لا يحدث بعد ذلك أمر، لا يجوز. دي خصوصيتها يا شيخنا، إن عشان كده إن. تمت إن وأخواتي دول بقى الأخوات. أيوة، لأنها لها ميزة دخول اللام في خبرها، وأصبحت الجملة مؤكدة بإن وباللام. إن ربي لسميع الدعاء. بقية الأخوات لا يجوز دخول اللام في الخبر، ودي الميزة اللي جعلت إن أم لأخواتها. هل فهمت الآن؟ فهمت دلوقتي. فهمت. العجيب يا شيخنا، العلماء يقولون هذه الحروف مشبهة بالفعل. الحروف دي مشبهة بالفعل. طب ازاي تشبه الفعل يا مولانا؟ اظن دي جديد عليك يا شيخ. طبعا. صح؟ طيب، اولا لما اقول ضارب ده فعل يا شيخنا؟ ماضي. ماضي مبني على الفتح. طب ما ان وان برضو ايه؟ مبني على الفتح. يبقى اشبهت الفعل اهو. صحيح. صح؟ الفعل الماضي مبني أو مبني على الفتح، وإن أن كأن كلها مبني على الفتح. صح يا مولانا؟ صحيح. إيه الشبه الثاني يا مولانا؟ إيه الشبه الثاني؟ الشبه الثاني إن نون الوقاية تدخل في اسمها، يعني مثلا إنني طالب. أنت مولانا يعني إيه نون الوقاية برضو؟ أيوة أحسنت، جزاك الله خيرا. نون الوقاية يا شيخنا المفترض الفعل يا مولانا، الفعل. عارف الفعل؟ لما أقول أكرمني زيد، أكرمني زيد، يكرمني زيد، أكرمني يا زيد، ده كله ده فعل. فالفعل الماضي أكرما ده فعل ماضي مبني على الفتح. صح يا شيخنا؟ صحيح. أحسنت. لما تأتي نون الوقاية لو قلت أكرمي يبقى الفعل يكسر، والكسر من علامات إيه؟ لسم. فعادل نقي الفعل من الكسر، نقيه من الكسر. نقيه. يعني نقيه، يعني انت دلوقتي انا لابس زي مثلا لشعوري بالبرد فبلبس فيه، يعني الوقاية. فهمت يا شيخنا؟ فالنون دي تقي الفعل من الكسر. فاقول شوف اكرا ما ما ني، لو حذفت النون هتقول اكري مي، فتنقلب ياء المتكلم دي الى ياء الى ياء ايه؟ الى ياء مخاطبه. كما قال العزيز لامرأته أكرمي مسواه، مخاطبة هنا أكرمي. أيوة أكرمي بدون نون يعني. أيوة. فلو قلت أكرمي بأصبح دي مش يا متكلم، يا مخاطبة. صحيح. فعشان نقي الفعل من الكسر العلماء جابوا النون دي، أو العرب يعني أتت بالنون دي، تقول أكرمني زيد، يكرمني زيد. صح يا شيخنا؟ صحيح. يبقى ليه ما سميت نون الوقاية؟ عشان بتقي، لأن الفعل عند اتصاله بياء المتكلم لازم يكسر، فعشان نقيه من الكسر، الكسر ده من علامة الاسم. الأسماء. صحيح. فنجيب نون الوقاية دي. دي نون الوقاية. صح. ربنا يبارك فيك. النون الوقاية دي بتدخل الحروف برضو. إني وإنني. وإذا اكتد فقل إني أنا ربك إنني أنا الله. فيجوز دخول النون وإيه وعدم دخولها. طب لو دخلت مولانا في الأسماء ليها هل ليها ميزة أو لا؟ إحنا قلنا دخولها يا شيخنا هي تدخل على الفعل مش على الفعل. لا أنا أصدق على الحرف إنني وإني. أيوة ما هو لما أقول إني ما هنا يجوز يا شيخنا الأمران. يعني إني وإنني بعكس الفعل يجب. يجب. الفعل يا شيخنا يجب. نون الوقاية لازم تيجي. أيوة لكن إني وإنني ها يعني يجوز دخول النون وعدم دخولها. يعني قال تعالى إني أنا ربك إنني أنا الله. وكذلك كأني وكأنني. ولعلي ولعلني. فهم يا شيخنا؟ صحيح. طيب. أظن كده واضح يعني. واضح جدا ربنا. فده سموها حروف مشبهة بالإيه؟ بالفعل. حروف مشبهة بالفعل. كما أن الفعل يكون ماضي، الفعل مبني، وكذلك هذه مبني على الفتح. صح يا شيخنا؟ صحيح. وتلحق نون إيه؟ الوقاية مثل الفعل مثل أكرمني. أظن كده واضح يا مولانا. جدا. طيب يلا اقرأ كده. وهي إن. وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. فهذه الحروف كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويصير اسمها. فتنصب المبتدأ. المبتدأ ويصير اسمها. أيوة. وترفع الخبر ويصير خبرها. كلام يا شيخنا سهل ما يسوره. جد. اسمع يا مولانا. لما أقول إن العلم نافع. إن العلم، العلم ده اسم إن منصوب. ونافع خبرها مرفوع. صح يا شيخنا؟ صحيح. يبقى هذه الحروف الناسخة دي تدخل على المبتدأ ويصير اسما لإن، لأن ده حرف ناسخ. نسك يعني غير يا شيخ. فالنسخ معناه التغيير. كان مبتدأ فلما دخلت عليه إن صار اسما لمين؟ لإن. لكن اسم منصوب يا شيخ والخبر مرفوع. فأشبهت الجملة الفعلية التي تقدم مفعولها على فاعلها. واضح؟ لما أقول مثلا أكرم مؤمنا زيد، أصلها أكرم زيد مؤمنا، فقدمنا المفعول. فهو يقول إن اسمها المنصوب ده يشبه المفعول المتقدم، وخبرها المرفوع يشبه أيوة يشبه الفاعل المرفوع. أظن كده واضح؟ واضح. فلذلك قال إيه؟ كلها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويصير اسمها. إن ده نسخ يا شيخ. فلا تقل مبتدأ لم يعد بعد دخول إن، لم لا يسمى مبتدأ، يسمى اسم إن منصوب. وترفع الخبر ويصير إيه خبرها. واسمها مشبه بالمفعول المتقدم. أي زي ما أقول مثلا ضرب اللص زيد، وأصلها ضرب زيد اللص، قدمنا المفعول. صح يا مولانا؟ صحيح. واسمها مشبه بالمفعول وخبرها مشبه بالإيه؟ بالفاعل. لأن الفاعل يكون يا شيخنا مرفوع. صح. تقول إن زيدا قائم وبلغني أن عمرا منطلق. لاحظ بلغني أن. يبقى الفرق بين إن وأن، أن بفتح الهمزة لابد أن تسبق بكلام، بعكس إن تأتي في أول كلام. إن أعطيناك الكوثر، إن الله اصطفى آدم ونوحا. فهمت يا شيخنا؟ الله. طيب وكأن أبا وكأن أباك الأسد. أباك ده اسمنا منصوب، لكن منصوب بالألف في الأسماء الستة، لأنهم الأسماء الستة. والتنوع ده يا شيخنا مقصود. والأسد هذا هو الخبر. وما قام زيد لكن جعفرا قائم. لكن تفيد الاستدراك، وأنا عرفت كيف هو الاستدراك. نفي متوهم إثباته. واضح؟ يعني لما أقول مثلا ما قام زيد، نفينا القيام عن مين؟ عن زيد. طيب ممكن يكون جعفر برضو لم يقم. تستدرك تقول لكن جعفرا قائم. أنفي حاجة يتوهم أيوة نثبتها أو العكس. لما يقول زيد عالم فيظن السامع أنه كريم تقول لكنه بخيل. واضح يا شيخنا؟ وليت أباك قادم. ليت تفيد التمني، يعني تتمنى شيء مستحيل أو يتعسر حصوله، كقول الفقير ليت لي مالا فأحج به. تبقى يا شيخنا يتفيد التمني يكون في الشيء المستحيل. واضح يا شيخنا؟ والقرآن ورد فيه آيات كثيرة يا شيخنا. ويقول الكافر يا ليتني شوف يا ليتني كنت ترابا. طيب ولعل أخاك واقف. لعل قلت لك إن لها معنيان يا شيخ، إما الرجاء ويكون في شيء المحبوب يقول لعل الحبيب قادم، وإما في شيء المكروه يسمى التوقع. أيوة التوقع يكون في شيء المكروه يقول لعل العدو قادم، لعل زيدا هالك. واضح يا شيخنا؟ كمل يا شيخنا. ومعاني هذه الحروف؟ ومعاني هذه الحروف مختلفة، فمعنى إن وأن جميعا التحقيق. هذه عبارة مختلفة عما قاله النحاة. إن وأن تفيدان التوكيد، هو قال التحقيق يعني التوكيد هو نفسه. هو نفسه أين اختلاف العبارة بس؟ يبقى التحقيق هو نفس التوكيد يا شيخ. لما أقول إن مؤمنا مسافر أكدت الجملة يا شيخ. هو قال على التأكيد التحقيق. التحقيق هي هي. أي اختلاف الإيه؟ ومعنى كأن التشبيه. وانت عرفت التشبيه؟ والقرآن قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تشبيه يا شيخ. تشبيه. يعني هؤلاء الكفار عند سماع من القرآن ينفرون كفرارهم من الأسد يا شيخ. قال كأنهم حمر، عارف الحمر الوحشية؟ عندما ترى الأسود تهرب يا شيخ. أهو هؤلاء يشوف القرآن التشبيه. واضح؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة عم من الأسد. الله. صح يا شيخ. فكأن هنا تفيد التشبيه. تفيد التشبيه. تقول كأن هندا بدر. ومعنى لكن الاستدراك. انت عرفت الاستدراك. إثبات متوهم نفي أو نفي متوهم إثبات. ومعنى ليت التمني. التمني عرفناه غالبا يكون في شيء مستحيل. ومعنى لعل التوقع والرجاء. التوقع والرجاء. طبعا دي العبارة دي فيها فيها فيها يعني اختلاف يعني شوي يعني. هو قال التوقع وذلك إما لمرجو كقولك لعل زيدا يكرمنا، وإما لمخوف تقول لعل الأمير يشتمك. واخد بالحق؟ إذن التوقع اللي احنا قلنا عليه يا شيخنا قبل ذلك، مش أنا قلت إن لعل دي تفيد الرجاء؟ صح؟ صح. طيب وإيه كمان؟ الرجاء والتوقع. والتوقع هنا قال يا شيخنا التوقع وذلك إما لمرجو لعل زيدا يكرمنا، وقال وإما لمخوف. يبقى هو اختلف عن نحاس إيه في إن كلمة التوقع دي يا شيخ الوجهين وجه الحاجة المكروهة. هو التوقع جعلها للشيء اللي فيه رجاء يا مولانا. ده اختلاف يعني ما أقول لعل زيدا يكرمني يعني أتوقع أنه يكرمني يا شيخ. طيب أما كلمة إيه كمان يا شيخنا المخوف. المخوف ده اللي احنا قلنا يا شيخنا سمناها التوقع بس في تعريف آخر لبعض العلماء يعني ما قلنا لعل إما تفيد الرجاء وهو طلب شيء محبوب تقول لعل الحبيب قادم. هو الرجاء ده يا شيخنا سمى إيه؟ سمى توقع. يعني توقعت ان الحبيب ياتيك يعني. طيب بينما التوقع عند بعض النحاة المقصود في الشيء المكروه تتوقع حصول هذا المكروه يعني. فاختلاف يا شيخنا. اختلاف. واضح يا شيخ؟ واضح مولانا. تفضل. نكتفي بهذا القدر مولانا، نكمل في حلقه طيب. قادمه ان شاء الله. نعم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. امين. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربيه الامام ابن جني بشرح فضيله الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.